السؤال الثالث ما زلت يقول لم أفهم أبعاد التفريق بين الاستطاعة قبل الفعل ومع الفعل. أهل السنة فرقوا بين الاستطاعتين، أهل البدع سواء الجبرية أو القدرية النفاة جعلوا الاستطاعة واحدة، أولئك جعلوها قبل الفعل وهؤلاء جعلوها المصاحبة للفعل. أهل السنة قالوا أن الاستطاعة قسمان، قسم قبل الفعل وهي سلامة الآلات وقدرة العبد على الفعل والترك، إعطاءه العقل، سلامة الحواس، فإذا أمره الله عز وجل بالصلاة قائما وبالصلاة في المسجد جعل عنده القدرة على القيام، لكن ما يمكن أن يأمر المشلول أن يصلي قائما، هذا تكليف ما لا يستطاع ولا يستطيع هذا الشيء. فالله لما أمرك بالصلاة قائما وحواسك سليمة تستطيع القيام، هذا باستطاعتك أن تصلي قائما بمحض إرادتك وتصلي جالسا بمحض إرادتك، هذه الاستطاعة التي تسبق الفعل وهي التي يحاسب عليها الإنسان لأنها في قدرته. أما الاستطاعة المقارنة للفعل فهذه التي بيد الله عز وجل، ولا علاقة للعبد بها، لكن الله لا يحاسبه على هذه الاستطاعة التي مصاحبة للفعل. والله سبحانه وتعالى هو الذي أقدر العبد على هذه الاستطاعة التي قبل الفعل، فهو الذي خلقها، فهذا هو المراد بالاستطاعة التي قبل الفعل والاستطاعة التي مع الفعل.